الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي عدد الله سبحانه وتعالى فيها كثيرا من نعمه على بني إسرائيل، وبين لنا كيف قابلوا هذه النعم بالكفران والجحود وما أحلم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكن كما بينت لكم كانوا دائما يحتاجون إلى ردع حتى يردوا مرة أخرى إلى أمر الله سبحانه وتعالى. وهذه هي طبيعة هذه الأمة البغيضة اللعينة التي تجحد نعم الله ونعم خلق الله. فكان من النعم التي عددتها هذه السورة ووقفنا عندها قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. تحدثت في آخر محاضرة التقينا فيها عن قضية بيت المقدس، وقلت لكم إن نبي الله موسى قد أمره الله سبحانه وتعالى أن يفتح بيت المقدس وأن ينقيه من الجبارين الذين كانوا فيه وكانوا يكفرون بالله رب العالمين، إلا أن بني إسرائيل خذلوا نبي الله موسى وقعدوا وقالوا قولة سجلها القرآن الكريم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقلت لكم جزاء لهم، والجزاء من جنس العمل، الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالتيه في قطعة من الأرض كانوا لا يبرحونها، يخرجون ويظل الواحد والجماعة منهم تسير بغية الخلاص والخروج، إلا أنهم كانوا يعودون مرة أخرى من حيث بدأوا. هذه كانت عقوبة الله لهم، وظلوا هكذا 40 سنة، وقد قبض الله سبحانه وتعالى نبيه هارون ونبيه موسى في هذا التيه، ثم أنعم الله سبحانه وتعالى بالنبوة على يوشع ابن نون. وبعد أن تمت 40 سنة جاء أمر الله ليوشع أن يفتحوا بيت المقدس. وقلت لكم قد تلقنوا الدرس جيدا، في هذه المرة استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى، إلا أن يوشع ابن نون كما رأينا في آخر محاضرة تقينا فيها وقصصت على مسامعكم هذا الحديث الطويل الذي جاء في صحيح البخاري، أنه لما أراد أن يغزو وأن يدخل بيت المقدس كما أمره الله سبحانه وتعالى وحدد له يوم الجمعة وقبل غروب الشمس. فأخذ من بني إسرائيل وانتقى جيشا كما يعني نقول قد أحسن الانتقاء، فهو قد أمر ألا يتبعه أي رجل يتعلق قلبه بشيء من أشياء الدنيا، سواء كان له غنم أو كان له بيوت لم يرفع سقوفها، أو كان عاقدا على امرأة يريد أن يدخل بها ولم يدخل بها. المهم أنه انتقى جيشا يخلو قلب الواحد منهم من مشاغل الدنيا، ثم خرج بهذا الجيش وأراد أن يغزو. فقد دنت الشمس من الغروب، فدعا الله سبحانه وتعالى وقال إنك مأمورة وأنا مأمور. وبالطبع قلنا هي مأمورة أمر تسخير، وهو مأمور أمر تكليف، لأنه كلف أن يدخل بيت المقدس قبل غروب الشمس. اللهم احبسها علينا. كانت هذه معجزة يوشع بن نون، ولكل نبي معجزة بالطبع. فحبس الله سبحانه وتعالى له الشمس وأمسكها في كبد السماء حتى غزا يوشع بن نون ودخل بيت المقدس. وقلت هذه كانت معجزة ليوشع بن نون لم تكن لغيره، ولكن الشيعة بالطبع ونحن تعلمون أننا نتكلم عنهم في محاضرات يوم الأربعاء قد اخترقوا قصة أن الله سبحانه وتعالى قد حبس الشمس لعلي بن أبي طالب وقد نام عن صلاة العصر وأوشكت الشمس على الغروب، فحبس الله له الشمس حتى أدى صلاة العصر. في حديثنا عن الشيعة وأكاذيب الشيعة سنقف على حقيقة هذه القصة، وسنبين أنها قصة مكذوبة لا أساس لها من الصحة، والنبي فصل في هذا الأمر حيث قال لم تحبس الشمس إلا ليوشع ابن نون، فكان ذلك له ولم يكن ذلك لغيره. ومن الله سبحانه وتعالى على يوشع ومن معه بأن فتحوا بيت المقدس. قلت حينما أرادوا أن يدخلوا بيت المقدس، وبالطبع فلسطين وهي طريق إلى الخير، فإنها مفتاح وباب إلى بلاد الشام وما فيها من رزق وسعة وخيرات وما إلى هذا، والنصر أيضا في حد ذاته نعمة، أن تنتصر على عدوك وأن تنقي أرضا من الشرك وتنشر فيها عقيدة التوحيد، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد طالب هؤلاء وأعني بني إسرائيل الذين كانوا مع يوشع بن نون بأمرين، طالبهم بقول وطالبهم بفعل، أو حتى نكون مع سياق الآية طالبهم بالفعل وطالبهم بقول. ماذا كان الفعل؟ أولا جاء الحديث القرآن الكريم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، طبعا ادخلوا الأمر ها هنا أمر تكليف كلفهم الله سبحانه وتعالى بذلك وأوجب عليهم ذلك، ادخلوا هذه القرية أدركنا وعلمنا أنها بيت المقدس. طيب إذا تحقق لكم الدخول ادخلوا هذه القرية إذا تحقق الدخول ادخلوها إزاي؟ قال سجادة، هذا هو الفعل، وقولوا حطة، هذا هو القول. طبعا قبل أن يلزمهم بفعل القول بيّن لهم أن دخولهم سيحقق لهم كثيرا من الرغد والنعمة، فقال فكلوا منها حيث شئتم رغدا. طبعا احنا قلنا وتعرضت الكلمة رغد في سورة البقرة من قبل، ونتكلم عن آدم وحواء حينما سكن الجنة، قلت إن الرغد هو الكثرة والسعة التي يعيش الإنسان فيها ولا يبذل فيها كثيرا من الجهد والعناء، ولذلك حال الجنة أن ما فيها رغد، رغد يعني كثير واسع، وأنت لا تحقق فيه تعبا ولا عناء. بلاد الشام بهذه الصورة تجد فيها كثير من الزروع والثمار التي تكفل الله بإنباتها عن طريق أرض خصبة وعن طريق ماء ينزل من السماء وعيون تجري، لدرجة أن بعضكم يعلم أن حتى الجبال في أرض الشام جبال يتخللها الزرع، تعرفوا الكلام ده؟ ولذلك بيتكلموا عن جبال لبنان وجبال سوريا كيف يعني امتلأت زروعا وتفجرت ماء، يبقى ده رغد ولا مش رغد؟ يبقى رغد ولا مش رغد؟ سبحان الله، شيء جاء من عند الله، من عند الله. فسبحان الله العظيم، انظر جبال يتخللها تطلع تتعجب، صخر ينبت، شوف انا بقول ايه، صخر ينبت ويتفجر ماء. فهي بلاد معروفة بالسعة والرغد، ولذلك والله ما أصابهم ما أصابهم إلا بسبب الطرف والظلم والبعد عن شريعة الله. والله ما لبنان وسوريا ما حل بهما الخراب الذي حل وداهمهم الاستعمار وكذا وكذا وكذا إلا بما كسبت أيديهم. يعني انتشر في هذه البلاد العري والزنا والعياذ بالله، والسياحة أقول بأحط ما تحمل. لأن طبعا إذا كان القرآن الكريم دعا إلى السياحة فسيحوا في الأرض طبعا، ويستغل هذا تعليل القرآن بعض النصابين والضلالية والأفاقين والمنافقين. طبعا السياحة التي دعا إليها القرآن الكريم تختلف تماما عن السياحة التي يتحدثون عنها الآن. يعني السياحة التي يتحدثون عنها الآن إن شئت فسمها دعارة، فسمها ضلال، فسمها كما تسميها. أما السياحة التي دعا إليها القرآن فهي سياحة تفكر، سياحة كد وعمل واسترزاق، هذه السياحة التي دعا إليها القرآن. أما السياحة بهذا المفهوم الساقط الذي نراه الآن فبالطبع لم يعنيها القرآن الكريم. فهم قد يعني قدموا شرا فلاقوا جزاء أمرهم والعياذ بالله. لكن هي بالطبع بلاد فعلا ستجد لها حديث في القرآن الكريم، ستجد لها حديث في السنة. إذا قرأت القرآن الكريم ستجد أن الله سبحانه وتعالى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اسمع التعبير اللي جاي إيه؟ الذي إيه؟ يا سلام، باركنا حوله، باركنا حوله. شوف الكلمة، فهي فعلا أرض مباركة، أرض مباركة خيرها كثير ونعم الله سبحانه وتعالى فيها لا تعد ولا تحصى، أرض مباركة. ولذلك تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أرض الشام وعن أرض فلسطين بأنها فعلا أرض مباركة، أرض مباركة مليئة بالبركة. بارك الله سبحانه وتعالى في أرضها وفي رزقها وفي أقواتها، تجد فيها فاكهة وتجد فيها زروعا وتجد فيها ثمارا وما إلى هذا. وجل هذه الأشياء تأتي بغير كد من الإنسان، يعني مطر ينزل وأرض تنبت، حتى الجبل كما قلت بينبت. فبالطبع فتحوا هذه نعمة وسيدخلون فيجدون كثيرا من النعم. فكلوا منها حيث شئتم، شو التعبير، رغد، أينما ذهبت في هذه الأرض تجد السعة وتجد الرغد وتجد الكثرة وتجد اللذة وتجد بركة الله سبحانه وتعالى. إيه المطلوب بعد نعمة فتح وبعد نعمة رزق؟ إيه المطلوب؟ طلب الله منهم أمرين، طلب منهم كما قلت فعلا، وطلب منهم قولا. أما عن الفعل فقد قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الباب سجدا. البيت، الباب اللي يخش منه إلى بيت المقدس، وبيقولوا أن هذا الباب موجود حتى الآن وبيسموه باب حطة وبيتبركوا به وما إلى هذا. خلاص، ادخلوا الباب، المطلوب السجدا، هذا هو الفعل بالقول، وقولوا حطة. المحصلة نغفر لكم خطايا بس وسنزيد المحسنين. خلاص، طيب ادخلوا الباب سجدا، كيف يدخلون الباب سجدا؟ هذا هو السؤال. البعض قال ان المراد ليس حقيقة السجود، ليس حقيقة السجود، لانه عشان يدخل وهو ساجد يخش وساجد ازاي؟ فليس المراد حقيقة السجود، وانما المراد المعنى من السجود. فالسجود في اللغة يعني الانقياد والإذعان، بمعنى كلمة سجود في اللغة أصلا الانقياد والإذعان والخشوع. فطالبهم الله سبحانه وتعالى أن يدخلوا خاشعين متذللين. تعرف أن كان من عادة أهل الكفر إذا ما انتصروا فإنهم يدخلون البلد الذي انتصروا فيها بصورة تشير إلى الكبر، أليس كذلك؟ حسبة متكبرين متجبرين، وهذا بالطبع ينسيهم ذكر الله، بحقيقة ينسيهم ذكر الله. ودي أشياء فعلها الاستعمار، وللأسف في الدول الإسلامية اللي بيقال عنها إسلامية بدأت تحذو حذو الدول الغربية والدول الكافرة، وتسير على خطاها شبرا شبرا وذراعا ذراعا. ده حقيقة، ده حقيقة. فكنا نرى في الحروب العالمية ومن هذا يدخلون بلدا فيدخلوا شاهرين المدافع واقفين على الدبابات ورفعين السلاح ومش عارف ايه وما الى هذا، صورة تدلل على العز والكبر وما الى هذا. فاراد الله ان يجنب بني اسرائيل هذه الصورة، ان يجنب بني اسرائيل هذه الصورة. وكان من عادة اهل الكفر في بلاد فارس والروم ان يفعلوا هذا، انه اذا ما فتحوا بلدا فيأتوا ببعض السجاديد الفاخرة ويخشوا مستعرضين، عاملين عرض زي ما بيقولوا يعني، مستعرضين لقواهم وما إلى هذا، يشيرون إلى قوتهم وعزتهم، وكأن النصر ما تحقق إلا بأيديهم، وكأن النصر لم يكن من عند الله. هذا شأن أهل الكفر. هل أهل الإسلام يعلمنا، يعلمنا أننا إذا ما انتصرنا كيف نتصرف، وإذا ما دخلنا بلدا قد من الله علينا بفتحه كيف ندخله، كيف ندخله؟ فادخلوا الباب سجدا. فبعض أهل العلم قال يدخل الإنسان خاشع متذلل متذكر أن النصر ما جاءه إلا من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله وما النصر إلا من عند الله. البعض الآخر قال ادخلوا الباب سجدا، يعني مش حتى منكم ماشيين متشددين، لا، ادخلوا الباب سجدا أي حققوا السجود عند دخولكم. فطلب كل رجل أن يسجد شكرا لله ثم يدخل، وصل المعنى، يسجد شكرا لله ثم يدخل، حتى تكون يكون هذا اعتراف منه بأن النصر ما جاءه إلا من عند الله، حتى تكون هذه دلالة على مدى شكره لله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بالنصر، الذي أنعم عليه بالنصر. هذه الصورة، وهذا هو ما تميل إليه نفسي، أن يحق كل واحد منهم سجودا شكرا لله عند دخوله إلى بيت المقدس. ثم يتبع ذلك بقول، وقولوا حطة، وقولوا حطة. البعض قال وقولوا حطة أي قولوا قولا يحط عنكم ذنوبكم وخطاياكم، سواء كان استغفارا أو كان توبة أو كذا أو كذا أو كذا. بالطبع الإنسان إذا ما استغفر الله وتاب إلى الله فإن هذا لو كان صادقا يحط عنه من ذنوبه وإيه؟ ها؟ وخطاياه. هذه حقيقة. يبقى قولوا حطة أي قولوا قولا يحط عنكم الذنوب والخطايا من التوبة والاستغفار. البعض الآخر قال وقولوا حطة، يعني يقولوا الكلمة دي فعلا، وهذه الكلمة تعني حطة أي اللهم حط عنا الذنوب والخطايا. ومن هنا قالوا بقى، قالوا بقى إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم بالنصر فالنصر يستوجب أمرين. الأمر الأول الشكر، وده اللي بتمثله صورة السجود. والأمر الثاني اللي التوبة إلى الله، التوبة إلى الله. قال وهذا ما دعا إليه الإسلام، مش قال لبني إسرائيل بس، هذا ما دعا إليه الإسلام. اقرأ إن شئت قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، هذه في نصر وفي فتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، تعمل ايه؟ قال فسبح بحمد ربك، هذه الشكر، واستغفرها، هذه يبقى التوبة. يبقى حينما يحقق الله لنا نصرا نحن نحتاج الى امرين، هذا ما طلب به بنو اسرائيل فقط، هذا امر نحن قد طلبنا به، فسبح بحمد ربك واستغفر، اهدي سجادا وقولوا حسب. بالضبط. فقالوا ان الامة التي تدعي انها تؤمن بالله اذا حقق الله سبحانه وتعالى لها النصر فهي مطالبة بامرين، الامر الاول الشكر، والامر الثاني الاستغفار، الاستغفار. هذا امر لا تجده الان في بلاد المسلمين، يعني نحن لا نأخذ منهجنا من قرآن وسنة، نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. ده الامر المر الواقع، ده الامر المر. نحن قد حقق الله سبحانه وتعالى لنا النصر مثلا في 73 او في العاشر من رمضان، وخلينا بالتاريخ العربي. تيجي تجد كانوا هم بيحتفلوا بيه في 6 اكتوبر طبعا لانهم بيقدسوا الاشهر الميلاديه، يعني تجد ان الاجازه في 6 اكتوبر وليست في العاشر من رمضان، الاحتفال في 6 اكتوبر وليس في العاشر من رمضان. نحوا بالطبع الاشهر العربيه، واصبح العمده عندنا كما ترون الاشهر الكفريه التي نسير عليها. فيجوا يحتفلوا بهذا اليوم. طيب لو في اسلام هيبقى ايه المطلوب؟ شكرا وتوبه، فسبح بحمد ربك. ما لقيناش رئيس الدوله راح جايب شيخ الازهر وجاب المفتي وجاب اهل العلم وقعدوا يسبحوا بحمد الله ويشكروه. طب شفتها دي؟ وادي دقنا هي لو شفتها، واخد بالك؟ ما عملوش ده. واستغفر، قعدوا استغفروا وقالوا تعالى خلي الناس تستغفر وما الى هذا. سبحان الله، بدلوا نعمه الله كفرا. بدل ما يبقى فيه توبه ويبقى فيه استغفار بدأوا يقلدوا اهل الكفر. الاول يعملوا عرض، خد بالك، عايزين يجروا العالم قوت وطيران يطلع ودبابات تعدي ومضرعات وبتاع، ويا ريتهم فالحين اخيب خلق الله. طب انت الدبابات والطيارات اللي انت عمال تستعرض بيها وتوريها لخلق الله دي بتعمل بيها ايه؟ ادي فلسطين بتدك، بتعمل بيها ايه؟ خد بالك بلغه العصر بحركات ارعى كلها، خد بالك. بعد كل ده يطلع يقول مش بتوع حرب، امال احنا جايبين السلاح ده نعمله ايه؟ نلاعب بيه العيال ولا بس؟ سبحان الله العظيم، ولا نعمل بيه يعني؟ امال ايه ده اللي بتعملوه ده كله ده؟ امال ده لمين يعني؟ قال لا ده مش لليهود والبتاع، لا ده ليكم. واخد بالك؟ قال ليه افتح بقه فيكم هيداك، ده ليكم. اش تبقى فاهم الوضع الصحيح يعني. خلاص، فأصبح فيه مظاهر كبر وظلف، مظاهر كبر وظلف، ده رقم واحد. رقم اثنين اللي نقول بقى الله هيجمعنا على التوبة والاستغفار ان شاء الله، يعملها 6 اكتوبر، يعملها 10 مرة، يعملها بس يا الله هيلموا الناس بقى، واخد بالك انت، ونقعد بقى نتوب ونستغفر ونحمد ربنا ونسجد شكرا لله وبتاع. يروحوا منزلين لك اعلانات في الاعلام بمناسبة النصر، ان شاء الله هتقعد لحد الصبح مع الرقص والهكس والدانس وما الى هذا، ويطلع بقى الرقاصه والمهشكه والخليعه والماجنه لحد الصبح، خد بالك انت، وتغني بقى ياما القمر على الباب وياما القمر على الشباك. هو ده، فسبح بحمد ربك واستغفر الله يخرب بوك. هو ده الشكر على النص، هو ده اللي دعا اليه القران الكريم. فنحن كبني اسرائيل فبدل الذين ظلموا، ونشوف الكلام ده زي ما بدلوا احنا بدلنا، يعني طولبوا بالشكر وطولبوا بالتوبه، لا شكر ولا توبه، بل استبدلوا هذا، احنا استبدلناه بما هو اخبث. شوف انا بقول بقى، والله هم استبدلوه باشياء سمراء، نحن قد استبدلناه بما هو اخبث، وبقولها بملء فيه، استبدلناه برقص وهقص وضمص لحد الصبح بيغنوا عشان النصر. كل هذا طبعا سير على خطى غرب كاف. ولما يقول الكلام ده نبقى ولادات الادب متشددين، يقول لك مش عايزيننا نفرح، وانت لا تفرح، لازم تجيب مهش بشك وضربوك وشيكابيكا، ما تفرح يا اخي، واحنا بلعناك بالفرح، ولازم بالخلاعه والفسك والفجور اللي حتى الصباح ده، ولازم بهذه الصوره، وايه بقى سبحان الله، وينفق عليهم. يعني تيجي بقى وزاره الدفاع تدفع اللي جايين يغنوا ويهجصوا ويرقصوا، ده 100,000 وده 50,000 وده 30,000 وده 20,000، يا اخي اطعموا الجائع واطعموا المسكين واطعموا ده. في ناس مش لاقيه تتعالج، وفي ناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تاكل، راح تهجص وتجيب لي فسقه ومارقين، تنفق عليهم الافات مؤلفه، وعندك الجعان والعريان والتعبان والخربان. أين هذا الشكر؟ وأين هم من شكر الله سبحانه وتعالى؟ وذلك ربنا وكسهم، والله ربنا وكسهم، سبحان الله العظيم. وأنا بقولها بملء فيه، والله الذي لا إله إلا هو ما انتصرنا في حرب أكتوبر. لا تقعد بقى تقول لي ضربة أولى ولا ضربة ثانية ولا ضربة خمسة ولا ضربة ستة. والله انتصرنا بتوفيق محض من الله سبحانه وتعالى. والله إكراما لهذا الشهر الجيش اللي كان صايم وكلمة الله أكبر والاستعانة بالله رب العالمين. استعانة بالله رب العالمين هذه المسائل لم تجلى ولا تجلى للناس ولا تجلى للناس. فسبحان الله العظيم يعني هذه مصائب بكل المقاييس. فإذا أي نصر سواء كان لبني إسرائيل سواء لنا هذا ما طلبنا القرآن به فعلا يحتاج إلى شكر وأحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومدام دايما كده ستجد شكرا وتوبا ستجد زيادة من الله. مش ربنا قال وسنزيد ولا ما قالش وهداية معانا إيه وهداية معانا إيه سبحان الله. فلما دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى الشكر ودعاهم إلى التوبة طيب التوبة هتعمل إيه؟ وقولوا حطة إيه ده يعمل لكم إيه؟ نغفر لكم خطاياكم. طب والشكر دخول الباب السجادة دي هتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين. إذا في شكر الشكر بحق الزيادة وهذا ما قاله الله ولئن شكرتم لأزيد النبو. في توبة في مغفرة سبحان الله. فتخيل نفسك قد غفر لك السيئات وزيد لك في الحسنات. تعزتان توبة تغفر لك السيئات وشكر يزيد لك ليه؟ يزيد لك الحسنات. طب انت عايز ايه اكتر من كده؟ وفي خير اكتر من كده ايه؟ سبحان الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يقول فبدل ما قالش فبدله مع الكلام ده عنهم كان يقول فبدل قولا غير الذي قيل ايه قال فبدل الذين ظلم عشان يقول لك ده مش حال بني اسرائيل بس ده حال كل اهل الايه اهل الظلم حال اهل الظلم في كل زمان وفي كل مكان انه يكون ملزم بشيء من شريعة الله سبحانه وتعالى ثم يستبدله كما هو حالنا الآن. نحن ملزمون بنص الشريعة بشكر وتوبة واستغفار وكذا وكذا وكذا. فبدلنا كل هذا هو شأن الظالم في كل زمان وفي كل مكان. ومن هنا أراد الله أن يبين بني إسرائيل قالت لهم نعمة وطولبوا بقول وطولبوا بفعل وكان ذلك لمصلحتهم. يعني لما طولبوا بالقول حتى يغفر لهم السيئات ولما طولبوا بالفعل حتى يزيدهم الله سبحانه وتعالى في الحسنات سواء ما يتعلق بأمر دنياهم أو بأمر دينهم أو بأمر دينهم. يبقى لمصلحته ولا مش مصلحته؟ لمصلحته. اللي حصل هل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. والتبديل بقى ربنا يسيبهم احنا قلنا لازم بيبقى فيه ايه رادح فهنشوف الرادح تمام. لكن ده على الاول او في قضية التبديل. فبدل الذين ظلموا الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهم بالطبع فعلوا هذا. فبدل الذين والتبديل ان تخلف الامر على غيره. انت بقول لك التسجيل ده دي الفوزي تروح مديله واحد تاني باسمك عملت ايه؟ بدل فخلفت الشيء. فالله طالبهم بشيء فخلفوه بشيء ايه بشيء اخر. ايه اللي حصل بقى؟ ياتي حديث في صحيح البخاري وحدث به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الله من بني اسرائيل اذا دخلوا الارض المقدسة ان يدخلوا سجدا وان يقولوا حطة فدخلوا على استيهم وبالك بقى من الكلام وبدلوا وقالوا حنطة في شعرة. ايه اللي حصل ده؟ في لفظ البخاري وقالوا حبة في شعرة. ايه الحكاية دي؟ قال شوف الهيئة التي طلبهم الله بها. دخلوا الباب ايه؟ سجاد. يسجد ويخش يسجد ويخش يسجد ويخش تمام. فدخلوا على ايه استيهم. ايه اللي حصل او استاهم ايه اللي حصل ايه اللي حصل؟ فيقولوا يعني ايه دخلوا على استاهم بالله كذا استاهم ايه مشكلة جدا. دخلوا على استاهم يعني ايه استاهم؟ جمع است. انت عارف ايه هو الاست ولا مش عارف؟ عارف؟ ها؟ الاست يا راجل المقعدة ومكان معين في المقعدة. مش عارف؟ عرفت ولا لست؟ عرفت ولا اقول تاني يعني؟ خلاص عرفت؟ المقعدة بتاعتك دي؟ المقعدة بتاعتك دي والاست فتحة الشرد يعني. فدخلوا على استاهم يعني ايه؟ فبيشرح اهل العلم قالوا دخلوا متوركين. تورك يعني ايه؟ يعني عارف لما تنزل نص قاعدة نص ايه؟ قاعدة الركب يعني. وصل لك الصورة؟ وصل لك الصورة؟ وقالوا كان هذا نوع من انواع التهكم. داخلين بيها الراجل خلاص؟ يتهكم؟ ايه نخش نسجد دي؟ فدخلوا يعني عايزين نخش خش يعني يعني راح مدخلين كده الراس بيمزح خلاص. يبقى دخلوا على ايه استاهم يعني ايه زي ما انا وريتك كده زي ما انا وريتك كده تقعد نص قاعدة تقعد على ركبك كده تبقى تاني ركبك يعني وقستك مقعدتك دي على ساقك من ورا كده على كيلو رجلك زي ما بيقولوا وتمشي بالطريقة دي. كانوا بيسموها في الجيش ده بيسموه تمرين معين يسموه تسع استعد. دخلوا بتسع استعد دي خلاص دخلوا كده. ده رقم واحد. ورقم اثنين ربنا يقول قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا وخطايانا فقالوا حب في شعرك. يبقى بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل. هذا الذي فعلوه وهذا الذي قالوه هذا تهكم. تهكم شوف تعبيري بما كلفوا به تهكم. دخلوا متهكمين بهذه الصورة مستهزئين بأمر الله إليه. إيه اللي هنقوله إيه اللي نعمله ده راجل هرج هرج بلا وجع قلب بلا وجع قلب. وده كثير من أهل الإجرام استقبلون أوامر الله بهذه الصورة مش ما يلتزمش وبس لا ده تهكم يتهكم بيك يتهكم بيك. فيقعد بقى خدني على جناحك فتدخل لي عند الجنه النار خوفتني يا عم انا حاجز في جهنم. مش هم السفله كده مش هم السفله كده ده يعني طبيعه يعني اهل الانحطاط والاجرام في كل زمان وفي كل مكان في كل زمان وفي كل مكان. وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بحيث فكل شيء يحوله الى سخرية واستهزاء وما إلى هذا. فبدلوا ما قاله الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءتهم العقوبة الفورية. شو بقول إيه؟ الفورية من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ما تجاوز هذه النقطة وأدخل على العقوبة الفورية وبين لنا الحديث كيف يعني استهزأوا بأوامر الله وما حققوا فعلا ولا قولا كما قال ابن عباس لا حققوا الفعل ولا حققوا القول فدخلوا مستهزئين. ده كلام ابن عباس دخلوا ايه مستهزئين والحديث بين كيف دخلوا مستهزئين. طبعا اهل العلم اخذوا من هذا قاعدة ولذلك فانزلنا على الذين ظلموا ايه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. طبعا هنشوف العقوبة المباشرة التي وقعت عليهم وإيه هو الرجز بالزين والرجس بالسين. مش احنا عندنا التعبيرين دول في القرآن الكريم ولا مش موجودين ولا انا بألف؟ طيب فايه الفرق بين الرجس بالسين والرجز بالايه بالزين ايه الفرق بين الاثنين؟ الرجس بالسين والرجز اللي معانا في الآية دي بايه بالزين خلاص ايه الفرق؟ ودي مسألة هنشوفها. ولكن كما قلت اللي حاصل إن أهل العلم أخذوا من هذا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ هي قاعدة من الأهمية بمكان، أننا إذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بألفاظ ينبغي أن نلتزم بهذه الألفاظ. إيجي ربنا يتعبدك بلفظ ما تقلبش اللفظ اللي طلب منك، لأن الآية فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. شوف كأن هذه مصيبة كارثة كارثة. فقال أهل العلم إذا تعبدنا الله سبحانه وتعالى بألفاظ لا يجوز لك لا تزود ولا تنقص ولا تبدل ولا تبدل، يعني شيل لفظ وتجيب مكانه لفظ، أو تقول هو ممكن يشيل المعنى ولا ده لا يجوز لا يجوز. إذا تعبدنا، وتعبيري واضح، تعبدنا الله بألفاظ. فمثلا هناك أمور تعبدنا الله بالتحيات اللي بتقولها في الصلاة، مش هذه ألفاظ تعبدنا الله بها أي أمرنا أن نعبده بها، مش كده؟ لا ينفع تزود ولا ينفع تنقص أبدا، ولا ينفع تستبدل لفظ مكان لفظ. ولذلك لما يجي في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما ينفعش يجي واحد متنطع ويقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما ينفعش، مع أنه له السيادة ونحن نقر له صلى الله عليه وسلم بهذا، ولكن اللفظ جاءني هكذا فأصبح كالقرآن يتلى، خلاص تعبدنا بهذا اللفظ، لا يجوز كالقرآن يتلى. ما ينفعش بتقول في القرآن الكريم لما جاء الله فقال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ينفع واحد يقرأ ما كان سيدنا محمد؟ ينفع؟ هكذا الفاظ الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها ورسوله قال لك دي فلا تزود ولا تنقص ولا تألف ولا تخترع ولا تأتي بلفظ مكان الله. ما ينفعش في الأذان زي ما بيعملوا في مساجد الطرق والكباري والمساجد الخربانة، فيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. جبت سيدنا دي منين؟ جبتها منين؟ الأذان محفوظ وألفاظ متعبد بها، خلاص أشهد أن محمد رسول الله، خلصت. والشيعة روح نزود وأن عليا ولي الله، يا الله كل واحد عمل حكم هو عايزه، ما ينفع هذا تبديل، استوجب عقوبة من الله سبحانه وتعالى. ألفاظ تعبدك الشرع بها فلا يجوز أن تبدلها ولا أن تغيرها ولا أن تستحسن من قبل نفسك ولا أن تؤلف، هذا شيء مرفوض. يجي الحديث يقول من سبح دبر كل صلاة فقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وختم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ورواية البخاري بفاش يحرمين، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، موحيت خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. خلاص مطلوب مطلق بالقالب ده، فروح جاي واحد يقول لك الله 33 يا رجل بحبحها، يلا ألف وألف وألف، مية ومية ومية ومية، رحت في ده خربت الدين. فابن القيم قال يعني هتألف، ولو النبي معاه زيادة كان طلبك بزيادة، لكن قال لك 33 بالمجموع 99 والمية هتقول كذا، قال فهذا كالأسنان للمفتاح. قال لك جيب مفتاح بمئة سنة هيفتح لك باب محية خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رحت انت مخلي السنان 101، ايه اللي يحصل؟ اسأل نفسك كده لو عندك مفتاح وزودت فيه سنة، ده كلام ابن القيم. ايه اللي يحصل؟ قال لك هذه بالضبط زي الرفيق الطبيب، يعني اللي قال للمريض ضع في كوب ماء نص ملعقة، في دواء قال له حط نص ملعقة على كوب ماء واشرب، فاستحسن الدواء فوضع 3 ملاعق، قال لك يا الله يبقى فيهم الشفاء اسرع كده ايه اللي حصل؟ يا راجل يعني يبقى الرفيق الطبيب يعني قال لك التزمت وربنا والله بيقول لك ما تتزنش عمال تقلب. فالامور التعبديه، لان في فرق بين امر تعبدي وامر مطلق، اذكروا الله ذكرا كثيرا زي ما انت عايز، لكن الامر التعبدي المقترن بعباده، المقترن بايه؟ يعني التسبيح اللي بيقولوا ده المطلوب منك دبر الصلاه، يبقى لازم تجيبه كده. التحيات لازم تجيبها كده. الاذان لازم تجيبه كده. يبقى دي اسمها امور ايه؟ امور ايه؟ تعبديه. فالامر التعبدي كما تعبد الله بني اسرائيل قولوا، يبقى كما طالب منهم ان يقولوا فعليهم ان يقول. لكن ياتي بقى اللي يخترع ويالف ويزود ويستحسن من قبل نفسه، هذا هو الجهل البين. وبقول ابن اللي فيه هذا هو الجهل البين. زي ما قالك بس في العمره اهو، سبحان الله العظيم، عملنا عمره، لكن بص تلاقي واحد يقول لك بسم الله ما شاء. شوف انا جيت في مكه قاعد بقالي يومين، عملت في اليومين 6 عمره. استغفر الله. طب ازاي اخد؟ اقول لك الحج كل يوم اروح 3 مرات كده، التنعيم واحرم وجرأ عمره وارجع. بس خلاص تحرم منين يا ابني؟ تحرم منين؟ الاسلام تعبدك بان ليك ميقات تحرم منه. ايه اللي ودى سعادتك التنعيم؟ يقول لك لا ما انا بحرم من الله، بسم الله ما شاء الله. يا ابني التنعيم ده ميقات الحيض، والحيض نزل على سعادتك. اللي انت رحت هم بيه؟ فأمة جاهلة، أمة جاهلة جاهلة، فاستحسن أي أمر ويفعل أي شيء. لا، أنت متعبد بشيء ينبغي أن تلتزم بهذا الشيء الذي تعبدك الله سبحانه وتعالى به، ينبغي أن تكون في هذا الفلك، في هذا الفلك لا تخرج عنه. ولذلك الإسلام يحدد لك أقوالا، ويحدد لك ألفاظا، ويحدد لك عددا معينا في عبادة معينة لا يجوز لك أن تبدل ولا أن تزيد ولا أن تنقذ بأي حال من الأحوال. هذا أمر أهل العلم لفت النظر إليه. الأمر الثاني اللي لفت النظر إليه، طب قالوا هل هذا الكلام ينسحب، ودي قضية مهمة جدا، على رواية الأحاديث؟ يعني الأحاديث بتأتي بألفاظ، ممكن حضرتك تيجي تغير لفظ وتجيب لفظ مكان لفظ، مش بيحدث هذا؟ وممكن تلاقيني بقى وانا واقف بتكلم رحت قاري الحديث، فتروح تراجع الحديث تلاقي جاء لفظ عندي مختلف عن اللفظ المكتوب، اليس كذلك؟ فده يدخل في اطار هذا الذنب، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فالالفاظ التعبديه داخله في الباب ده، لكن روايه الاحاديث دخل في الباب ده، دخل في هذا الباب. فأهل العلم وغالب الفقهاء، الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، على أنه يجوز هذا في رواية الحديث، أنك تستبدل لفظا بلفظ آخر إن تطابقا في المعنى، إن تطابقا في الإيه؟ في المعنى، ما دام اللفظين هيأدوا المعنى مفيش مشكلة. البعض الآخر يرى عدم جواز هذا، وكملهم ابن سيرين يقول لا، حديث ينبغي أن يؤدى بلفظه كما سمعته. وتمسك بمقولة عمر بن الخطاب، من أدى الحديث كما سمعه فقد سلم. فقد إيه؟ سلم. تأديه زي ما سمعه فعلا حققت لنفسك السلام. لمن أدى الحديث كما سمع فقد إيه؟ فقد سلم. أهل العلم قالوا طب الراجح إيه؟ قالوا لا، الراجح القول الأول، وهو جواز أداء الحديث بالمعنى إذا تطابق اللفظان بالإيه؟ في المعنى. يعني ممكن تبدل اللفظ مكان اللفظ، بس المهم يكون المعنى إيه؟ المعنى إيه؟ المعنى واحد، المعنى واحد. يعني مثلا لما تأتي إلى رواية الخضر وموسى، فالحديث في البخاري أن الخضر لما قدم عليه موسى وجداه ينام على صخرة مسجى بتنفصة خضراء، فيجي واحد يقول لك مغطى بتنفصة خضراء. هو عمل ايه دلوقتي؟ بدل الله ده المسجى قال ايه؟ مغطى. يبقى هو عمل ايه؟ بدل الله. لكن في النهاية المعنى ايه؟ المعنى واحد. اصدف لك في النهاية المعنى ايه؟ واحد. فبيرى هؤلاء جوازها ان مدام المعنى واحد خلاص، فإن استبدلت لفظ المكان لفظ المدام أديت المعنى المطلوب فلا إشكال في هذا. قالوا والدليل على جواز هذا أن الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عليهم أجمعين كان بعضهم أحيانا يسمع اللفظ ثم يعني يأتي بلفظ غير اللفظ الذي سمع ولكنه يتطابق مع اللفظ الذي سمع فيه في المعنى. قالوا بدلالة تعدد الروايات، تلاقي الحديث متعدد الروايات، أبو هريرة رواه بلفظ وابن عمر رواه بلفظ وأنس رواه بلفظ، في النهاية تلاقي الألفاظ الثلاثة تؤدي إلى معنى واحد. طب إيه اللي خلى ده رواه باللفظ ده وده رواه باللفظ ده وده رواه باللفظ ده؟ إنه سمع تمام فجاء بلفظ يؤدي ليه؟ يؤدي المعنى. فهناك من سمع اللفظ فجاء به كما هو، وهناك من سمع اللفظ فجاء بلفظ آخر يؤدي نفس المعنى نفس المعنى خلاص. فقالوا هذا أمر يجوز لا شيء في هذا. ولذلك إن لم يسعفك اللفظ ده بيحصل معاه، إن أنا أحيانا بقف عشان أروي حديث في خطبة جمعة أو في درس علم، وأحيانا الإنسان بيكون مشحون ذهنيا فجأة تلاقي اللفظ راح من دماغي ولكني عارف ليه المعنى، فروح على طول لاحق نفسي وجايب لفظ بيؤدي نفس ليه نفس المعنى. وصل لك؟ نفس المعنى دام بيؤدي نفس المعنى ويتطابق المعنيان لا إشكال في هذا. قال طيب بيعكر على هذا حديثا، شمت الحاجات دي مهمة عندكم جدا لازم تعرفوه. يعكر على هذا حديثان، الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم نقدر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. قالوا بالحديث ده يطالبك زي ما سمعت زي ما تأت متألفش. قالوا ويؤكد هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أعرابيا الدعاء، فكان مما علمه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فهو بيعلمه الأعرابي بيردد وراء. فقال الأعرابي أنت سمعت اللفظ ده ازاي؟ آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فرددها الأعرابي قائلا آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. النبي قال له إيه؟ ونبيك. هو قال إيه؟ ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي لا ونبيك الذي أرسلت، يعني عايز يقول له زي ما أنا قلتها ها؟ قل زي ما أنا قلتها ها؟ قول انا قلت نبيك ما تقوليش رسولك. فقالوا يبقى سبحان الله بقى ها يبقى فين الـ فين الـ الاداء بالمعنى. ده الحديث السابق ابداها كما سمعها، وهذا الحديث الراجل الاعرابي بس جاب بدل نبيك قال ها رسولك. النبي قالوا لا زي ما انا قلتها ونبيك الذي ارسل. منين يعني هذان الحديثان يطالبان ومعنهما واضح بأن يكون الأداء كما سمعت. ومنين أنت الآن بتقول لي أن يجوز أن أنت تأتي بلفظ تستبدل به لفظا بشرط أن يتطابق في المعنى؟ ومنين بتقول للصحابة تعددت عنهم الروايات خلاص وهذا يعني أن هم استخدموا ألفاظا قد تكون غير ما سمعوا ولكنها تؤدي نفس له نفس المعنى؟ فمنين؟ فأصبح هاتان الروايتان معكرتان على ما قلناه آنف. فكيف نفهم هاتين الروايتين؟ قالوا أولا الرواية الأولى نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها ليس المراد من الحديث الأداء بنفس الله، وإنما يراد بهذا الحديث أداها كما سمعها، أي لم يزد فيها ولم ينقص. ده المعنى. ويبقى أنا لو جئت بلفظ مطابق ألا أكون مؤديا كما سمعت؟ خلاص بدام حققت نفس المعنى ونفس المطلوب. خلاص، فلو قال لي النبي الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قوم فلان فقل لهم أقيموا الصلاة، فذهبت إلى القوم وقلت احرصوا على الصلاة، هل لا أكون قد أديت؟ ها، مش هكون أديت؟ هكون أديت، هكون إيه؟ أديت، أديت. لكن الأداء يخل إن أنا زدت أو اللي ها انتقصت، زدت بشيء من عندي زودت، أو في شيء ما يعني مش عاجبني جاب ورحت حاف. فدي معنى أداها كما سمعها، أي لم يكن خائنا في أدائها. والمجيء بلفظ يطابق اللفظ في المعنى لا يشير إلى خيانة ولا إلى زيادة ولا إلى نقصان. وصلت؟ ده جلاء الأمر الأول. جلاء الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي، لا تقول زي ما أنا قلت ونبيك الذي أرسل، لأن تعبير الأعرابي مش هيأدي نفس الغلط، مش هيأدي نفس الغلط. ليه بقى مش هيأدي نفس الغلط؟ هذا لأن التكرار في الكلام خاصة إن لم يكن من وراه من ورائه فائدة فده بيخل بالكلام، هذا يخل بالكلام. لما يجي الأعراب يقول آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك، بدم رسوله يبقى إيه؟ ها يبقى أرسله. فلما يقول وبرسولك الذي ها أرسلت، يبقى عمل إيه؟ يبقى عمل إيه؟ كرر مش كده ولا ايه؟ كرر. فمدام رسول بقى مرسل مش كده ولا ايه؟ فهذا ضرب من ضروب التكرار. اما قوله وبنبيك، ليس كل نبي له رسالة قد طلب بنقلها للناس، لان النبي اخص اعم من الرسول. النبي قد لا يأتي برسالة، وانما يأتي ليحمل الناس على رسالة سابقة. كلامي واضح؟ يعني يوسع بن نون ما كان رسولا وانما كان نبيا، كان نبي ليه؟ انه كان بيسير على نفس رسالة مين؟ موسى. فيقول ونبيك، ادي واحد، الذي ارسل، يبقى هو حمل رسالة خاصة. وصلت؟ فتعبير الاعرابي فيه تكرار، وتعبير النبي ليس فيه تكرار. ولذلك أنكر عليه تعبيره، مش عشان بدل اللفظ بكل لفظ، لا، لأن تعبيره كما قل سيخل بالكلام بخلاف تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبوة تستوجب مدحا والرسالة تستوجب مدحا، فكأنه الحديث اشتمل على وجهين من وجوه المدح، أن الله جعله نبيا وجعله رسولا. اما لو قال رسولك الذي ارسلت بدل وجه مدح مدح واحد. وصلت؟ بس فلم يكن هذا عيبا على انه استبدل لفظا مكان لفظ، لا، وانما اللفظ الذي استبدله اخل بخلاف اللفظ الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا عايزين لما تجيب لفظ يكون مش مخل، يكون مطابق. كلامي واضح؟ مطابق. اتفضل. بالطبع نفرق بين ما تعبد الله سبحانه وتعالى به وبين رواية الأحاديث، وأنه يجوز رواية الحديث كما قلت بلفظ على غير ما ورد به الحديث، بشرط أن يتطابق اللفظان في المعنى ولذلك هذا هو عمل أهل العلم. يعني لا يستطيع أي واحد من عوام الناس يشوف ان اللفظ ده احمل المعنى اللفظ ده روح جاي وحط وكده، لا يجوز، ما ينفع، ما ينفع. هذا عمل اهل العلم وهم اهل الدراية باللغة، اللي يبقى فاهم ان هذا اللفظ يتساوى مع ذاك اللفظ في المعنى، فهذا هو عمل اهل العلم. أما بنو إسرائيل فجاءوا بلفظ، شوف استبدال بقى، يعني جاء بلفظ يختلف تماما مع اللفظ الذي هو طلب به. حطة راح عملها حبة في شعره، ما شوف ما ليس هناك أي وجه تطابق بين اللفظين، لا في المعنى ولا حتى في وزن الكلمة بأي حال من الأحوال. هذا بالطبع جلب على رؤوسهم العقوبة الرادعة من الله سبحانه وتعالى، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، جاء هنا بإيه؟ بالسين هي بقى، خلاص، بخلاف الرجس اللي هي بإيه؟ بالسين، من السماء بما كانوا يفسقون. إيه الفرق كما قلت بين الرجل والرجس؟ إيه الفرق؟ هذا ولد. ثانيا إيه بقى الرجس الذي أرسله الله عليه من السماء؟ كان عبارة عن إيه؟ من السماء دي تبعت حاجات كتير قوي، تبعت رعد وتبعت برق وتبعت كما يريد الله منها ولها، مش كده ولا إيه؟ فإيه هو وصيحات وما إلى هذا، وحجارة أحيانا كما يريد الله سبحانه وتعالى. فإيه هو الرجز الذي أصاب بني إسرائيل بسبب استهزائهم واستبدالهم لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ يبقى معنا الآن كم سؤال؟ سؤالان. لو عايز تعرف الإجابة عليهم يبقى إن شاء الله تعالى تجيني يوم الجمعة القادمة أو بعد القادمة، الله يفتح عليك إن شاء الله، قدر الجمعة القادمة الجمعة الأخيرة في هذا الشهر العربي، وستكون جمعة الأسئلة إن شاء الله تعالى. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.